السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم عز وجل ارزقنا فهما في كتابك وعملا به يا رب العالمين. تكلمنا في المرة الماضية عن موضوع ماذا لو غاب القرآن. قلنا سألنا سؤال، نتخيل ماذا لو غاب القرآن عن حياتنا، وبالفعل احنا بنتغيب عن القرآن. فذكرنا ان بتكثر الفتن والاضطرابات، واصول الدين تحرف، وكثير من الاشياء تحدث بمجرد ولو آية واحدة بس اللي لو غابت من القرآن عننا. وذكرنا مثال غياب آية واحدة، قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قلنا هذه الآية هي التي أنقذت المجتمع في المدينة يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد قراءة أبو بكر لهذه الآية أنقذت المجتمع كله، أنه ينقسم فرق وتظهر فرق ضالة في تتبنى آراء في موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت آية واحدة تنقذ. فبنقول ما بالنا لما بيغيب عننا سور من القرآن ونواجه المجتمع من غير قرآن. عايزين النهاردة نتكلم، طيب يعني، لأن المفروض إن شاء الله أنا معاكم لقاءين لغاية لما يجي دكتور حازم، اللقاء اللي فات واللقاء ده، والله أعلم اللقاء القادم يعني إن شاء الله يكون دكتور حازم رجع. فإحنا عايزين بس نطلع بمنظومة معينة، فكرة معينة نكون خرجنا بيها. الإشكالية دلوقتي إن الناس بتقول إحنا مش عارفين الحق من الباطل، اللي هو التعبير اللي القرآن ذكره في سورة الأنعام: حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. كنا ذكرت في سلسلة تفسير سورة الأنعام شرحنا هذه الآية بالتفصيل. الشاهد يعني أن مصطلح كلمة حيران ده أصبح عند كتير من الناس، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، على القولين في التفسير أن الأصحاب دول أصحاب حق أو أصحاب ضلالة، بينادي عليه فرق بيقول تعالى الحق معانا. احنا عايزين نكسر هذه الحالة في المجتمع، عايزين نصل الى مرحلة الحق الواضح البرهان الذي لا شك فيه. عايزين المجتمع يوصل يعرف الحق من الباطل واضحا، مفيش في خلل. نعمل ايه؟ يعني كلنا بنتأذى لما بنشوف ناس بيضحك عليه، كلنا بنتأذى نفسيا ان اهل الحق يتهموا بالتزوير والخش والغش والخداع، واهل الباطل يبقوا هم القدوة عند الناس والأسوة. الإنسان بيتأذى جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ده هيحصل. سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. الموازين المعكوسة دي اللي أول ناس بدأت بيها وأسست الموازين المعكوسة هم المنافقون في المدينة. قالوا على أنفسهم وهم المفسدون، قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا على الصحابة أنؤمن كما آمن السفهاء، اتهموا الصحابة بالسفاهة ووسموا أنفسهم بالمصلحين. وقال ربنا: سيقول السفهاء، بل أنتم السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. وأخبر الله عز وجل مقياس ومعيار، هما بيقولوا إن دول إيمان السفهاء، والقرآن بيقول لا دول السفهاء. إيه المعيار؟ سيدنا إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. عايزين معايير نخرج بيها من حالة الحيرة والاضطراب اللي موجودة في المجتمع. الحالة دي الوضوح ده القرآن سمى ايه؟ سمى الفرقان. القرآن سمى المرحلة اللي بيحصل فيها وضوح للناس كلها سماها مرحلة الايه؟ الفرقان. لذلك في عندنا سورة اسمها سورة الايه؟ الفرقان، بتتكلم من معانيها ومن مواضعها كيف نصل بالمجتمع الى حالة من حالات الفرقان. ما عادش حد في المجتمع يقول لا اصل انا متهيألي، لا اصل انا ما عدتش عارف الصح من الغلط، لا انا مش ضمني الشيخ الفلاني جايز بيكذب. الحالة دي بتنكسر لما بنوصل لمرحلة الفرقان. سورة الفرقان بتتكلم من مواضيعها كيف نصل بالمجتمع، مش انت كفرد، كتير من الصور انت كفرد تصل الى هذه الحالة كتير، لكن ازاي ننتقل بالمجتمع معنا الى هذه الايه؟ الى هذه المرحلة. مرحلة الفرقان مرحلة مهمة جدا ولازم الأمة الإسلامية تمر بيها. كلمة يوم الفرقان ربنا سماه على إيه؟ يوم إيه؟ يوم، لا مش يوم القيامة، يوم إيه؟ يوم بدر. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، سورة الأنفال، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ربنا سمى بدر يوم الفرقان. الآية اللي بعدها على طول ربنا يقول إيه؟ ليهلك من هلك عن بينة. يعني إيه يهلك من هلك عن بينة؟ ويحيى من حي عن بينة. يعني إيه؟ يعني اللي مات مات وهو عارف إن هو على باطل، واللي فضل عايش سواء من المسلمين أو المشركين، المسلمين عرفوا إن هم على بينة حق، والمنافق عرف إنه منافق، والكافر فضل عرف إنه كافر، خلاص لم يتبقى إلا إما الإيمان أو الجحود. الجحود ده يعني يعرف ويرفض. التعامل بالقرآن مع الناس بيوصل اللي قدامك لحالة من اتنين، إما أن يكون مؤمنا أو يكون جاحدا، مش رافضا، جاحد. يبقى إيه أهم شيء في مرحلة الفرقان؟ يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لما بنوصل بالمجتمع لمرحلة الفرقان يأتي النصر، زي ما حصل غزوة بدر. معايا ولا؟ لازم نوصل بالطرح القرآني على المجتمع لمرحلة الفرقان، الوضوح، ما يبقاش فيه تدليس على الناس في طرح الدين، ما نطرحش جزء من الدين ونخبي جزء، سواء لضغوط أمنية، ضغوط سياسية، ضغوط اجتماعية، ضغوط في الرزق، أيا كان، ده خطر، ده تدليس، يعاقب الله عز وجل على ذلك. التدليس ده، الطرح الجزئي للدين، يعمل تدليس عند الناس. الشاهد كيف نصل إلى مرحلة الفرقان؟ نيجي نبص في سورة الفرقان، هنلاقي فيها شيء عجيب. نجد إن سورة الفرقان خصها الله عز وجل إن فيها ثلاث مواضع فيها كلمة تبارك، وتبدأ السورة سورة الفرقان بكلمة تبارك. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة. دي الموضع الثاني في سورة الفرقان. الموضع الثالث، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن. يعني إيه الأول كلمة تبارك؟ وإيه الفكرة إن تيجي الثلاث مواضع دول مبدؤين بكلمة تبارك؟ يعني إيه الأول كلمة تبارك؟ تبارك قالوا أصلها جاية من البركة. وقالوا إيه أصل كلمة البركة؟ قالك البركة المكان اللي بتجتمع فيه المياه ويبقى ثابت ومستقر، استقر الماء في مكان بيسموها بركة. فكلمة البركة إن الخير مستقر ما بيروحش، تلاقي معاه شوية تمر صغيرين أو أكل صغير أو شوية فلوس يقولك ربنا مبارك. ربنا مبارك يعني إيه؟ الخير متجمع ما بيخلصش، دي البركة، إن ربنا يبارك لك في وقتك تحس إن وقتك ما بيخلصش. مش تيجي تسأل النهاردة إيه، تلاقي فات أسبوع وأنت مش واخد بالك، تلاقي السنة 2014 وأنت فاكرها 2012، سنين بتعدي من عمرنا، مفيش بركة. فالبركة استقرار الخير معايا؟ يبقى كلمة البركة استقرار، زي استقرار الماء في مكان، استقرار الخير، ده كلمة البركة، الباء والراء والكاف. طب وزن كلمة تبارك، تفاعل، يعني بيفيد ايه كلمة الوزن ده في الفعل؟ بيفيد ايه؟ قالوا بيفيد كذا حاجة، يفيد الظهور والانتشار، ويفيد الاستمرار والاستقرار. تاني يفيد ايه؟ الظهور والانتشار، اي يبقى كلمة تبارك معناها ظهر خير الله عز وجل على الأرض كلها، واستقر خير الله عز وجل على العالمين، وانتشر خير الله عز وجل على كل مخلوق، وظهر وبدا ولا ينكر ذلك إلا جاحد. كل ده بمعنى كلمة تبارك معايا؟ يبقى كلمة تبارك بتفيد إن في بركة من ربنا، البركة دي أنزلها الله عز وجل على العالمين، أنزلها الله عز وجل على العالمين، هذه البركة استقرت وانتشرت وثبتت. يبقى إذن المعنى اللي احنا عايزينه من كلمة تبارك الظهور والانتشار والوضوح والاستقرار والاستمرار. إمتى ده يحصل في العالم؟ في ثلاث مواضع في السورة. إمتى يحصل إن البركة تملى العالم والخير يبقى واضح والشر يبقى واضح للناس عشان الناس تبقى على بينة؟ إمتى يحصل البركة دي؟ وزن تبارك ده في ثلاث مواضع. يبقى لو إحنا استطعنا إن يبقى فيه عشان كده شوف، خد بالك من كلمة تبارك وكلمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. عايزين تركيز، الكلام تقيل ولا ايه؟ نكمل. طيب توكلنا على الله. عايزين ثلاث مواضع سورة تبارك يبقى في ذهنك، سورة الفرقان في ذهنك. الموضع الأول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الثلاث مواضع بيحكوا لك كيف نصل إلى مرحلة الفرقان، إزاي نوصل بالمجتمع للوضوح التام، ما عادش يبقى فيه تدليس ولا تلبيس، ولا فلان المذيعة الفلانية تطلع تضحك عليهم ببرنامج، ولا فلان الفلاني يعمل له برنامج سخري يضيع له ثوابت الدين، ولا غلطة الشيخ الفلاني تخليه يشك في الأصول، ولا غلطة الجماعة الفلانية تخليه يرجع يراجع. لا لا لا، هو على بينة والمجتمع واضح ومستقر. إزاي؟ بالثلاث مواضع دول. الموضع الأول التعامل مع القرآن اللي ربنا هنا في الموضع ده بالذات سماه إيه؟ سماه فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن تقييم أي شيء في الكون بدون أسس قرآنية يؤدي إلى التدليس وعدم وضوح الرؤية، وهي دي الفكرة بتاعت الدرس اللي فات كله. ماذا لو غاب القرآن؟ يعني حصل موقف مفيش أصول نقيم بها الموقف ده قرآنية، مفيش أصول قرآنية، ده هيعمل عند الناس تدليس بعد كده. يبقى أول حاجة لابد من وجود الطرح القرآني بوضوح وقوة في كل حدث من الأحداث، سواء مشكلة فلسطين، سواء أفغانستان، سواء مشكلة مصر، سواء مشكلة الشام في سوريا، أيا كان، سواء التقسيم المعاصر للدول، وهل الحدود ديت احنا ملزمين بيها ولا لا، قضية الولاء والبراء، قضية الجهاد في سبيله، كل القضايا اللي بتصيب بعض الناس بحساسية مفرطة، هذه القضايا أصول قرآنية نزل فيها الفرقان واضحا وحط فيها حدود بينة وفواصل بينة. عدم طرح ده من القرآن يعمل خلل عند الناس. ذلك في نفس السورة يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كلمة هذا القرآن، معقول حد يسيب القرآن ده؟ اللي بعدها على طول وكذلك جعلنا في نفس السورة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. شوف الربط ما بين أول لما الناس اتخذت القرآن مهجورة بيظهر الأعداء على طول يستغلوا الفرصة دي. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ولكن وكفى بربك، الصنف اللي عايز يسمع هاديا، والصنف المحارب ونصيرا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. يبقى الشيء الأول القرآن. الشيء الثاني اللي يجيب مرحلة فرقان في الواقع، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. يعني إيه بقى؟ جزاك الله خير. يعني إيه الكلام ده؟ المشركين بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة إحنا مش مصدقين إن أنتوا اللي على الحق، عايزين آية، خلي حاجة تحصل آية إن أنتوا اللي على الحق، زي فرعون كده ما كان بيقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، أما تشوف كده الدين بتاعه هيعمل له إيه؟ زي ما قالوا المنافقون غر هؤلاء دينهم، فراحوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عايزين آية، إحنا مش مصدقين إن أنتوا على الحق، عايزين آية حسية، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز، عايزين آية حسية. فربنا بيقول له أنا قادر إن أنا أعمل لك آية حسية، تبارك الذي إيه؟ إن شاء. ربنا قادر إنه يعمل لك آية حسية. طيب تخيل معايا لو دلوقتي جم مجموعة من أهل الباطل قالوا إحنا مش مصدقين إن القرآن ده حق، فقلنا لهم طب استنوا كده هنجمع كل الناس في صعيد واحد ونقول لهم الدليل إن القرآن ده حق، إحنا نمسك القرآن ونضرب بيه البحر، يوم البحر يتشق نصين ساعتها تصدقوا. أليست هذه حالة من حالات الفرقان؟ مش ده ممكن يبقى فرقان؟ طب ده اللي ما بيحصلش، ليه ربنا ما عملش للأمة حالة؟ يعني لو كان ربنا جعل للنبي صلى الله عليه وسلم جنات تجري من تحتها الأنهار، خد بالك وصف كلمة جنات تجري من تحتها الأنهار ده وصف خاص بالجنة اللي في الدار الآخرة، يعني كلمة جنة أو جنات بتيجي في القرآن عادي، إنما لما بيجي وصف تجري من تحتها الأنهار ده وصف معجز. فربنا بيقول له أنا قادر إن أنا أعمل لك جنات معجزة وقصور معجزة، لكن الله عز وجل لم يرد ذلك. لو كان ربنا عمل كده مش كان الموضوع خلص؟ ولكن كان ساعتها اللي هيكفر هينزل عليه العذاب، وكتر الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم من طلب آية، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربنا آية، فربنا قال له إن شئت لو أنت تريد يا رسول الله جعلت لهم، أي الله عز وجل جعلت لهم الصفا ذهبا، جعلت لهم الصفا إيه؟ ذهبا، وإن شئت يا محمد أن أستأني بهم، يعني أسيبهم تدعوهم يوم ويوم. فقال لا يا رب بل أستأني بهم، لا سيبهم، لأن لو الصفا اتعمل ذهب وما أمنوش هينزل عذاب عام يهلك كل الناس. لذلك جه معانا في سورة الفرقان صور من العذاب، كلمة دمرناهم تدميرا. الله عز وجل لم يرد لهذه الأمة الوصول للفرقان عن طريق الآيات الحسية، لا. طب نعمل ايه؟ طب ما القرآن لوحده موجود وما بنوصلش لحالة الفرقان، وربنا قال لنا ان القرآن مش هيبقى آية حسية، نعمل ايه عشان نوصل للناس لحالة الفرقان؟ تيجي الكلمة الثالثة اللي تفهمك كيف نصل بالفرقان اللي هو القرآن إلى مرحلة الفرقان، ودي تكملة الدرس اللي فات. إن القضية مش بس في القرآن، مش بس في المنهج، لازم منهج ولازم تطبيق للمنهج. لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان إيه؟ خلقه القرآن، التخلق بالقرآن. ناس بتطبق القرآن في المجتمع، المجتمع ده هيبقى وصل لحالة الفرقان مباشرة. خلل في المنهج، خلل في التطبيق، هيحصل تدليس عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع المشركين يوم الهجرة رايحين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وسايبين الأمانات بتاعتهم عنده. هو النبي صلى الله عليه وسلم ساب سيدنا علي ليه؟ من إحدى الحكم إن يرد الأمانات. طب أنتوا رايحين تقتلوه تسيبوا الأمانات بتاعتكم عنده إزاي؟ لأن هم عارفين إنه صادق، عارفين إنه ما بيكذبش، عارفين إنه أمين. التطبيق الصحيح للقرآن خلاهم يكفروا عن بينة، مالوش عذر. التطبيق الخاطئ لينا للقرآن والفهم الخاطئ للقرآن بيخلي الناس بيدلس عليها الأمر. لذلك كلمة حيران لما جت سورة الأنعام جت بعد آيات وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وجود دعاء يجلس في مجالس يخاط فيها في آيات الله دون إنكار بيخلي الناس توصل لمرحلة الحيران. التدليس في طرح الدين يخلي الناس توصل لمرحلة الحيران، طرح الجزء للدين يخلي الناس توصل لمرحلة الحيران، التطبيق الخاطئ للدين، غياب أخلاق المتدينين يخلي الناس توصل لمرحلة الحيران. إيه المرة الثالثة اللي جات فيها تبارك؟ قال ربنا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن. إيه العلاقة الأول ما بين سراجا وقمرا منيرا وبين عباد الرحمن؟ إيه رأيكم؟ إيه العلاقة بين سراجا وقمرا منيرا؟ خليكم معي، خليكم معي. إيه العلاقة بين سراجا وقمرا منيرا وبين عباد الرحمن؟ إيه رأيكم؟ يوم الايه؟ يوم القيامة. طب ما فيش قبل يوم القيامة علاقة؟ هما زي كما أن من سنة الله عز وجل حتى لا يتيهوا في الأرض عمل لهم يستضيئوا بالنجوم وبالشمس وبالقمر ويستنيروا وعلامات وبالنجم وهم يهتدون، كما أن الله عز وجل وضع نجوما في السماء يهتدي بها الناس كذلك لله عز وجل نجوم في الأرض يهتدي بها الناس. وإذا كان هذه النجوم والنور الشمس والقمر نهتدي بها ونستضيء بها في الأمور الحسية المادية الطرق الحسية، فهؤلاء يستضاء بهم في الأمور المعنوية. ده الرابط بين الآيتين، إن زي ما في سراج وقمر منير في السماء عشان الناس ما تتهش، زي ما قال الله عز وجل علامات وبالنجم هم يهتدون، كذلك هؤلاء بهم يقتدي الناس عباد الرحمن في الأرض، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء. إذن كلمة تبارك هنا معناها الظهور والانتشار للدين لن يكون إلا بوجود الطائفة المطبقة للفرقان. يبقى احنا عندنا ثلاث حالات نوصل بها للفرقان: وجود منهج صحيح الفرقان، آيات حسية تنزل تكسر الناس الأهل الباطل وتقطمهم ويبقى الأمر واضح، أو أناس مطبقة. المرحلة اللي في النص مش للأمة دي، ما قدمناش غير المرحلة الأولى والتانية: الإيمان بالفرقان والتعايش مع القرآن ثم تطبيق ده في الواقع. لا يكتفى بواحدة دون الأخرى. يعني لو في طائفة جيل حماسي عايز ينصر الدين وعايز يثور وينصر دين ربنا، من غير القرآن مش هيعمل حاجة، مش هينفع منه أي حاجة، ولا هينفع أي حاجة، ولا هيعمل أي تغيير حقيقي. لازم تطبيق لكتاب الله عز وجل. لو في قرآن ومن غير ناس بتطبق هذا القرآن، طب وبعدين؟ هيظل كلام لا يطبق. المنهج تكفل الله عز وجل بحفظه، المنهج تكفل الله عز وجل بحفظه، لكن التطبيق أمرنا نحن به. يبقى احنا عشان نغير الواقع لازم مرحلتين: المرحلة الأولى معايشة القرآن معايشة صحيحة وفهم القرآن فهم صحيح، رقم اثنين تطبيق هذا في الواقع. يعني لما أمنا عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي، يا سيدي خليك آية تمشي. شوف العلاقة بين قرآن ويمشي. ذلك قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السورة إن واحد عايش وسط المجتمع يأكل الطعام وإيه ويمشي في الأسواق، ما اكتفاش إن القرآن لنفسه، لا هو طبق القرآن في نفسه، تخلق بأخلاق القرآن زي ما أمنا عايشة قالت كان خلقه القرآن، وبعدين عمل إيه؟ عاش وسط الناس. كل واحد فينا في شغله في مكانه لو هو قرآن، لو كل واحد فينا هو قرآن أو آيات من القرآن عاشها وطبقها وسط الناس، ده هيبقى فرقان إن هو ده الحق. في واحد كده تشوفه في الشغل يذكر الله لا يغتاب، حريص في شغله، أمين، يخدش رشوة، يقبلش وصايد، مش ظالم، يصلي الصلاة في وقتها، حسن الخلق مع الناس، الناس بتبقى عارفة ان ده صح، حتى لو خلفته، حتى لو بتغير منه، حتى لو بتحسده، حتى لو عايزة تعمل معاه مشاكل، هي من زي ما سابوا الأمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم ورايحين يقتلوه، هي عارفة ان ده صح. لذلك هرقل ملك الروم لما راح لأبو سفيان، أبو سفيان بيقول له في عندنا نبي جديد طلع واحد بيدعي أنه نبوة بينزل عليه رسالة من السماء. هرقل سأله إيه؟ سأله على تطبيق ده في الواقع، بيطبقوا ولا ما بيطبقوش؟ ذلك من الأسئلة العجيبة اللي سألها هرقل لأبو سفيان، قال له إيه؟ أسئلة كتير بقى، اللي بيتبعوا الضعفاء ولا الأغنياء، الناس بتعود سخطاطا عن دين الناس بعد ما بتمشي معاه بترجع تسيبه ولا بيتمسكوا؟ قال له بيتمسكوا أتباعه الضعفاء. سأله سؤال قال له إيه؟ قال هل يغدر؟ بيغدر، بيقول كلامه يرجع ينقضه، بيلعب بالمبادئ يقول كلامه بعدين يرجع يغيره عشان مصالحه، ولا بيطبق الحق حتى على نفسه؟ زي كده ولو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. قال هل يغدر أبو سفيان اللي بيحاربه؟ قال لا. تطبيقنا الحقيقي للدين يخلي الكافر يقول لك أنت اللي على الحق، بس يفضل ممكن يجحد لأن ده هيفضل موجود. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه ظلما وعلوا. ما فيش فرقان في الواقع. انت عشان تبقى فرقان في شغلك لازم المرحلتين، القرآن ثم التخلق به. فخلف من بعدهم خلف، كلمة خلف هنا مقصود بها الجيل الفاسد. خلف من بعدهم خلف جت مرتين في القرآن، مرة في الأعراف ومرة في مريم. بتاعت الأعراف فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، بتاعت مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. إمتى الجيل يبقى فاسد؟ مفيش قرآن مفيش صلاة، يبقى جيل فاسد. الخلف ده الحاجة اللي بتبوظ من اللبن وخلاص وبتترمى، مبقاش ليها قيمة. يبقى من غير قرآن ومن غير تطبيق للقرآن جيل فاسد، مش هيعمل أي حاجة، مش هيجي منه أي إصلاح. أي مناهج أخرى هتأتي بالإصلاح مش هتكمل، وما يبدئ الباطل وما يعيد. لذلك لما تيجي تشوف صفات عباد الرحمن، وأظن الدكتور حازم شرحها قبل كده بالتفصيل، صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان تتعجب. أنا عايزك تركز على أشياء فيها كده، وأنت بتقرأ تفاجأ ربنا بيقول إيه. وإذا خطبهم، ده عايشين في مجتمع فيه جهلة بيجهلوا عليهم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ده عايشين في مجتمع فيه مشركين. ولا يقتلون النفس، ده عايشين في مجتمع فيه قتلين قتلة. ولا يزنون، عايشين في مجتمع فيه زنا. وإذا مروا باللغو، عايشين في مجتمع فيه لغو. واستطاعوا أن يطبقوا الدين، نعم، عشان ما تقوليش أصل هم كانوا عايشين في المدينة الفاضلة. لا، ما كانوش عايشين في المدينة الفاضلة. هتقولي لا أصل هم ما كانوش قاعدين في المنصور. لا، كانوا قاعدين في أسوأ من المنصور. تقول لا أصل هم دول طبقوه، أصل كانت الظروف المحيطة. لا، مش الظروف المحيطة، استطاعوا أنهم يجهدوا نفسهم. ذلك شوف جمعوا بين صفات قوة العبادة والطاعة، يبيتون لربهم سجدا وقياما، الخوف من ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، الأخلاق مع الناس، خطبهم الجنة قالوا سلاما، التوازن في حياته، لم يسرفوا ولم يقتلوا. إنسان متوازن في الدنيا، لا مسرف في الدنيا ولا بيضيع دنيته. إنسان متوازن، لا تلاقيه متشدد الناحيه دي ولا الناحيه دي. إنسان متزن في الطرح بتاعه، إنسان يأكل من عمل يده، عايش وسط الناس، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ده يغير المجتمع. في سرقة، في قتل، في زنا، في شرك، هو لا يتأثر بذلك، هو يدعوهم ولا يتأثر، هو يغير فيهم وهم لا يغيرون فيه. لذلك يقول الله عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كرامة. يعني إيه مروا باللغو مروا كرامة؟ طيب كنا بنقول وإذا مروا باللغو مروا كرامة، يعني إيه مروا كرامة؟ يعني وهو بيعدي من على مجالس، خد بالك من كلمة إذا، يعني لو حتى فجأة كده معدي على مجلس لغو ما يتأثرش، وده صعب جدا. أنا كنت بقول كان في أحد الناس يذكر أنه كان بيعلم الناس وبعدين تغير أخلاقه، تغيرت، فسألوا لماذا تغير، فقالوا كلمة مشهورة، ما زال به الناس حتى ساء خلقه. كلمة دي خطيرة قوي، ما زال به الناس حتى إيه؟ الناس قاعدة تضغط عليه، ده يعمل في موقف وحش، وده ياخد حاجته وما يرجعهاش، وده يكسر له حاجته، وده يضغط عليه نفسه، فجأة بقت أخلاقه وحش. ده المجتمع هو اللي غير فيه. لا، أنت اللي لازم تبقى أخلاقك قوية، أنت تبقى ثابت على مبادئك ما تغيرهاش. مش من الناس عمالة تغير أنت تغير، إنك أنت بتمشي مع الناس الكتير وخلاص. لا، تتبع الحق حتى لو قلة. لذلك وإذا مروا باللغو، ولو إذا فجأة عدى من الله مروا الكرامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يحذر أن أنت أخلاقك تتغير من غير ما تشعر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل جليس الصالح وجليس السوء كإيه؟ حامل مسك ونفخ كير. ليه النبي صلى الله عليه وسلم شبه التغير الأخلاقي للشخص من أصدقائه بانتقال الروائح؟ شبه النبي صلى الله عليه وسلم التغير الأخلاقي اللي بيحصل للشخص بانتقال الروائح، لأن الروائح بتنتقل دون أن تشعر. تلاقيك مروح بعد الصلاة، وقفت خمس دقايق مع ناس سلمت عليهم وروحت البيت، تقول لك إيه ده؟ أنت ريحتك سجاير. تقول له ما أنا؟ ريحتك، أنا شفت سجاير. الرائحة انتقلت دون أن تشعر، ريحتك اتغيرت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه انتقال الرائحة. أنت ممكن تقعد مجلس تقوم بخلق طيب، انتقلت الرائحة الطيبة، ريحة المسك انتقلت دون أن تشعر. الإنسان بيتغير، لو ساب نفسه المجتمع اللي يغير فيه هيتغير. لا، انت عندك مبادئ، جبت المبادئ دي كلها منين اللي موجودة في الصورة؟ وعباد الرحمن الذين ازاي مشوا على الارض هونا، ربنا بيقول ايه؟ يبيتون لربهم سجدا وقياما. طول الليل مع القران بيتغذى قران في جو ايماني، يصلي قيام، جمع بين الصلاه والقران. اللي احنا قلنا عكس كلمه ايه؟ ها، احنا قلنا الجيل الفاسد اللي ترك، اللي ربنا سماه كلمه الايه؟ خلف. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه. هو بيجمع عكس الاثنين دول بالليل، طول الليل يصلي بالقران وبيستضيء بنور القران، يكتسب قوه معنويه قويه، ينزل بالنهار نفسه هاديه، احتقر الدنيا، بيمشي على الارض هون، تخلق باخلاق القران. دول لو وجدوا بكثره في مجتمع، المجتمع يوصل لمرحله الفرقان مباشره على طول، الناس تبقى عارفه الحق من الباطل. لكن للاسف جزء، يعني مش هقول كبير عشان ما ابقاش بتهم، ولكن جزء غير صغير من التدليس اللي بيحصل على الناس بسبب اخطاء العاملين للدين. لكن هذا ليس عذرا لهم ايضا. انا مش معنى ان انا بقول ان احنا نوصل لمرحله الفرقان ان ما دون مرحله الفرقان اللي بيقف في صف اهل الباطل معذور، لا، ليس معذورا. سلمان الفارسي رضي الله عنه لما حب كان يعني في الدين الباطل بتاعه وعبادة النار، كان هو ملك، ابن ملك، هو اللي كان الخادم النار. وبعدين قال لا، ده مش دين، عايز اوصل للحق. فسأل من اعبد اهل الارض، دلوني على اصل هذا الدين. دلوا الناس على قسيس معين، عالم من علماء النصارى، راهب، شوف، وسأل عن افضل واحد في الارض، راح عنده قال له انا هخدمك لغايه لما تموت. اكتشف سيدنا سلمان الراجل ده نصاب، تخيل، بتاع الدين ده طلع نصاب، طلع بيكلم الناس لازم تتصدقوا الزكاه وياخد الفلوس يعينها. فضل ملازمه، مفيش بديل، فضل ملازمه سيدنا سلمان الى ان مات. طلع قال للناس الراجل ده كان نصاب، قال له انت بتقول ايه؟ قال لهم الدليل اهو، اللي شويه الذهب. كان ممكن سيدنا سلمان يقول اكن انا سايب ابويا وسايب القصور ده يا عم الدين، يا عم وده بتوع الدين، انا ما عدتش عايز حاجه من الدين ده. ده في واحد يدخل كوتشيه يتسرق بس يقول لك انا ما عدتش داخل تاني. يبقى اذا الابتلاءات اللي بتقابلك من اخلاق الدين ليست عذر انك تلف وترجع، لا. لكن انا بقول ازاي نوصل بالمجتمع لمرحله ان ما عادش حد يدلس عليه، ما فيش عذر ابدا لاي حد، زعنه مش معذور امام الله، ان ما في تدليس، التطبيق الفعلي، ان احنا نمشي وسط الناس بالقران، نعيش وسطهم، ناكل الطعام ونمشي بالاسواق. يبقى في واحد في السوق ما بيغشش، بيبقى معروف، في ساعه الصلاه يقوم يقفل ويصلي، ده عايش وسط الناس، واحد بيامر بالمعروف وينهى عن المنكر بخلق، يمشي وسط الناس، نبقى عايشين بديننا وسط الناس. مش الدين له مكان، تلاقي واحد في المسجد قاعد بيسمع الاخلاق ويعيط ويطلع في التجارة، يقوم شايل علامة الصلاة وقلع الدق ويمارس حياته عادي بقى خالص، يكذب ويتاع ويدلس ويرجع بقى المسجد، يقوم ايه؟ لابس وداخل المسجد، بقت ايه؟ بقت بالنسبة له مجرد اكسسوارات. لا، ده اللي بيحصل عندي للأسف جزء من الناس. لذلك يقول لك اوعى تتعامل مع الناس دي، الناس دي حرامية. لذلك التطبيق الخاطئ يدلس على الناس، ما يوصلناش لمرحلة الفرقان. فربنا قال ان عباد الرحمن دول لو وجدوا في مجتمع حتى لو مستضعف، دي مرحلة فرقان تستجلب النصر، دي مرحلة فرقان تستجلب النصر من ربنا سبحانه وتعالى، ينزل النصر. في ناس يبيتون لربهم سجدا وقياما، اخلاقهم طيبة مع الناس، يقولون سلاما، خايفين من عذاب ربنا، متوازن في حياته، لم يسرفوا ولم يقنتوا، أخلاق الباطن ما بتأثرش فيه، لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يقتلون، لا يزنون، إذا مروا باللغو مروا كراما، لا يشهدون الزور. الزور قيل أعياد الباطل، يعني المجتمع من حواليه بيعيد ومبسوط وفرحان وهو منعزل. طب ما يمشي معاهم وخلاص، لا، ثبت على مبادئه، لا يشهدون الزور. وجود هؤلاء دليل إن في حق. ليه قوم لوط قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون؟ ليه عايز يطردوا؟ لان وجود ده دليل ان هو فاسد. لما يبقى فيه مصلحه حكوميه، دخلت مكان فيه خمس مكاتب، أربعة بياخدوا رشوة واحد لا تلاقيهم عايزين يمشوه، لو شكلهم وحش مطلعهم ان هم وحشين، وهتلاقي الناس ده الشخص ده هو بس الطوابير واقفة عنده وكده، هو من غير ما يكلمهم يعني لو جه واحد يديله فلوس ما خدش منه هو لسه ما قالش حاجة، يوم واحد يقول له يعني انت عايز تقول عليا ان انا وحش؟ يا عم انا جيت جنبك، انا قلت لك حاجة، امال انت ما بتاخدش رشوة؟ يا عم انت مالك؟ اولا دي مش رشوة يا سيدي، يعني فاللي ما بيعملش الحاجة تلاقيه عايز كل الناس تبقى زيه عشان ما يبقاش وحش. ودت الزانية لو أن تزني النساء أجمعوه، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لكن ثبات عباد الرحمن على المبادئ حتى لو أصيب بأذى، حتى لو خالف المجتمع كله، ده دليل إن في حق. أهل الباطل ما يستحملوش، يقول له أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، ما يستحملش يبقى في ناس بتتعامل بالعدل. زي قلت لكم السؤال هرقل ده هل يقدر؟ سؤال واحد بيفهم، أصل هرقل ملك شغال في السياسة وعارف إن السياسة كلها غدر، فقال مستحيل يجي حد وما في السياسة وما يبقاش بيغدر، فقال هل يقدر؟ قال لا. قال له إزاي؟ دايما بتجيش غير بإيه؟ ما بيجيش غير بالغدر. قال لا. قال له ده يبقى نبي. زي التجارة كده، التاجر الصدوق الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. التجارة انت ممكن كلمة تدليس تفرق معك 1000 جنيه 500 جنيه 100 جنيه 100,000 جنيه على حسب التجارة بتاعتك. والله احد الاخوة كان بيسألني يقول لي انا ممكن اشارة مني بس، واحد يسأل يعني حاجة في البضاعة اشاور بس ما اتكلمش تفرق معايا 1000 جنيه 2000 جنيه. سبحان الله، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. هو انا لازم اقول هو انا لازم اتعامل؟ المعاملات اصعب، تطبيق الدين في الواقع صعب، انك تعيش بالدين لا سيما في الامور الاجتماعيه في الامور التجاريه في الامور السياسيه اصعب شيء تعيش بيه في الدين الثلاثه دول، اصعب شيء انك تطبق الدين خلاف مع زوجتك مع قرايبك. واحد لما بيقرا قول الله عز وجل وإن طلقتمونا من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني الواحد عقد على امرأة ولما يبني بها لسه ما لم يدخل بها وبعدين طلقها، فربنا بيقول يعمل ايه؟ نصف ما فرضتم، المفروض يديها نص المهر إلا أن يعفون. يعفون هنا النون دي نون النسوة، يعني إلا أن يعفو النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح اللي هو الزوج على أحد الأقوال. وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا حال الطلاق وربنا بيقول لا تنسوا الفضل بينكم، تخيل. وخد بالك لا تنسوا الفضل بينكم، دول مش قعدوا مع بعض 10 سنين مثلا في حب، لا لا، ده لسه في العقد. الواحد بتعجب ناس ممكن تعيش مع بعضها سنين في الخير ويحبوا بعض ومشكلة واحدة تفرقهم كلهم عن بعض، إزاي؟ ربنا خلى في الآية دي إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح سباق من الذي يعفو. المجتمع المسلم الصحيح لما يحصل حالة زي دي حالة طلاق المرأة تقول لا أنا مصممة تنازل عن المهر كله، هو يقول لا أنا مصمم أدفع المهر كله. شفتوا ده قبل كده في الأحلام صح؟ مش ده لما يحصل ده دين. القصص اللي بنسمعها عن السلف في الأمانة والمال وإن إزاي الدين انتشر في شرق آسيا وفي جنوب شرق آسيا بالأخلاق، إزاي إن التاجر صدق التاجر وأمانة التاجر كانت هي السبب في انتشار الدين في كثير من الأماكن، ده اللي احنا محتاجينه. إذن تطبيق، مرحلة التطبيق عندنا مرحلتين للدين، مش عايزين نخلط أبدا، عندنا مرحلتين، مرحلة التبيين ومرحلة الايه؟ التطبيق. عايزين نفهم المعادلة دي كويس، عندنا مرحلتين، مرحلة التبيين ومرحلة التطبيق. أي خلل في الاثنين يؤدي إلى عدم الوصول لمرحلة التطبيق، إلى مرحلة الفرقان. مرحلة التبيين ناس فاهمة قرآن صح وبتعرض على الناس الدين من القرآن. الخلل في التبيين صعب، خطر. والخلل في التبيين مفيش فيه عذر. طب الخلل في التطبيق ماشي، مش قادر تطبق الوقت او مش خلل بقى نقص في التطبيق ممكن تعذر بيه. يعني احنا مش قادرين نطبق الدين كاملا, احنا معذورين في ضغط, في هيمنة عالمية, في كذا, انما التبيين مالكش عذر. مرحلة التبيين لسنا معذورين فيها. لازم معايشة الفرقان وتوصيل مفاهيم القرآن الواضحة للناس بدون تدليس, قلنا البيان الكلي. المرحلة الثانية ان يجي جيل اسمه ايه؟ عباد الرحمن. مش مهم اسمه, مش مهم مكانه, مش مهم جنسيته, المهم تطبيق هذه المبادئ في أرض الواقع. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, محمد صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول ان في مرحلتين لازم منهم, المرحلة الأولى مرحلة التبيين, المرحلة الثانية مرحلة التطبيق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيعا. دي مرحلة. المرحلة الثانية: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل. دول مثالين لصراع الحق والباطل, ماشي؟ دول مثالين لصراع الحق والباطل. المثل الأول صراع الماء اللي بينزل من السماء, مية بتنزل من السماء, مع القاذورات والزبد اللي موجود في الأودية وفي الأرض. ينزل المية يحصل الصراع, قوة دفع المية وهي نازلة ترمي هذه الأشياء القذرة والمبهرجة على الفاضي, الزبد ده ترميه. فأما الزبد فيذهب جفاء, وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يبقى إذن المرحلة الأولانية صراع الماء ده ممكن يشبه إن الماء ده هو الوحي, زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به, مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والخير كمثل غيث أصاب أرضا. خد بالك من كلمة أنزل, جت بصيغة الإيه؟ ماضي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبن ربيع. المثل التاني جيب صيغة الإيه؟ المضارع, ومما يوقدون عليه في النار. طب ليه الأولاني يجيب صيغة الماضي أنزل من السماء؟ ليه ربنا ما قالش عشان المثل كله يبقى بصيغة المضارع: ينزل من السماء ماء فتسيل أودية بقدره, أو أنزل من السماء ماء ومما أوقد الناس. ليه جات الأولانية بالماضي والتانية بالمضارع؟ لأن الأولانية دي معركة التبيين, معركة الوحي, يعني معركة القرآن قصاد الأفكار الضالة, كل الأفكار الضالة العلمانية الاشتراكية, أي فكرة ضالة. معركة القرآن جات بصيغة الماضي ليه؟ لأن المعركة خلصانة, القرآن كسبان, كسبان أي معركة فكرية القرآن كسبان فيها. القضية في التطبيق دي بقى, ومما يوقدون عليه في النار أهل الحق بقى لازم هيخشوا الفرن اللي هو الابتلاء, زي ما الذهب يدخل الفرن كده ويتحط في النار والخبيث يسقط من الذهب, كذلك أهل الإيمان اللي ادعوا الإيمان كلهم لازم هيخشوا الفرن عشان الخبيث اللي منهم يسقط والعياذ بالله. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. يبقى في زبد للأفكار وفي زبد للأشخاص. الصراع الفعلي العملي التطبيقي الحرب سجال, هم ممكن يكسبوا مرة وإحنا ممكن نكسب مرة, زي ما هرقل سأل كده سفيان: مين اللي بيكسب في الحرب؟ قال له: سجال, مرة بدر ومرة أحد. ده وارد لأي سبب, تقصير مننا زي معصية الرسول في أحد, عدم إعداد العدة, لكن معركة الوحي لا يمكن نخسر فيها إلا سوء فهم مننا بقى من القرآن. يعني لما تلاقي مناظرة ويقصر فيها أهل الحق ده تقصير من الفهم, لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, تنزيل من حكيم حميد, وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. طب تلقى يعني خلاصة الوحي على سنين, أم الكتاب, أم الكتب القرآن, كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن في معركتين عندنا, معركة تبيين ثم معركة التطبيق. معركة التبيين تكلمنا فيها في ماذا لو غاب القرآن, معركة التطبيق محتاجين فيها عباد الرحمن. دول المرحلتين, ده ملخص الصراع الموجود. الفرقان مش هنوصل. ربنا جاب صراعين، أنزل من السماء ماء ومما يوقدون عليه في النار. المثل المائي والمثل الناري. المثل المائي ده الوحي، وإن الوحي كسبان، كسبان جيب صيغة الماضي. مما يوقدون عليه ليه بصيغة المضارع؟ لأن لسه الحرب هتفضل إلى يوم القيامة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. هيفضل القتال والجهاد ماض إلى يوم القيامة، ويفضل الحرب سجال بينه وبينه. إذن أنا واحد عايز أساهم في المعركة دي، خد آية واحدة بس عيشها وطبقها وسط الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. لو أنت مش قادر تبقى قرآن يمشي على الأرض، خليك نص القرآن، تلت القرآن، سورة، آية تمشي. أنا مش عايز تبقى قرآن أو سورة مع نفسك، لا، أنا عايزك تمشي بين الناس. ويجعل لكم نورا تمشون به. النور ده لازم إيه؟ تمشي به وسط الناس. الناس لما هتشوف أخلاق أهل القرآن هتقول آه الراجل ده على حق. حتى لو إحنا بنظلمه وبنسرقه إحنا عارفين إن هو صح. دي مرحلة البينة. إذا مرحلة الفرقان مش معناها إن الناس كلها تؤمن، لا، ربنا أثبت إن في ناس بعد الفرقان هيموتوا على الباطل. ليهلك من هلك عن بينة. أوعى تفتكر إن مرحلة الفرقان إن معناها إن الناس كلها هتؤمن، لا، والله متم نوره ولو كره. في ناس هتفضل كره لآخر لحظة، يعني النور هيتم وهينتشر وفي ناس هتفضل كره. اوعى تعتقد ان لازم الموضوع يتم كله سلام، لا، لازم في جهاد وفي قتال وفي صراع، والصراع مرحلتين: صراع التبيين ثم صراع التطبيق. غياب عباد الرحمن في الواقع، طب على قد مستواي انا، حتى شوف هنا عباد الرحمن وكأن الواقع كله رافضهم، طب قالوا نعمل ايه بقى؟ الواقع كله جاهلية حواليهم، قالوا خلاص ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا، على الاقل اصلح بيتي، قرة اعين، واجعلنا، شوف بقى، مش معنى انا اصلح بيتي ان انا ماليش طموح ديني، لا، واجعلنا للمتقين اماما. شوف في آية واحدة جمع ما بين الواجب العملي عليه وبين طموحه الديني، بين المثالية في تصور هدفه وبين واقعية في تطبيق اللي هو عايزه. انت ممكن تطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة، انت تطبق الشريعة في بيتك. انا مش معنى ان احنا لا نسعى بصفة جماعية للشريعة، لا، يسعى لذلك بكل وسيلة، بكل وسيلة مشروعة يسعى لذلك. لكن انا اقصد ان ممكن تجد من اللي بيطالب بتطبيق الشريعة في الواقع هو بيطبق الشريعة في بيته، في خلاف مع زوجته، في مشاكله مع اولاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راعي في بيته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه الجنة. نعوذ بالله. الراعي سواء أب في البيت، رئيس على دولة، ومدير، المرأة في بيتها راعي، الراعي أي راعي يغش الرعية يحرم الله عز وجل عليه الجنة حتى يعذب يعني بالذنب ده. يعني مثلا أب يساعد على فساد الأولاد، يهيئ لهم ظروف الفساد، مفيش رقابة، مفيش تربية، ده مفسد، ده غاش للرعية، ليس ناصحا أمينا له. طب فين بقى الشريعة؟ ذلك هم دول بدأوا بأنفسهم، بدأوا بأولادهم، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فبالتالي أبدأ صح عشان تمشي صح. واجعلنا للمتقين إماما، زي ما ربنا قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. أنا أطلع الأول من بيت مستقر، من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. لن تكون إماما للمتقين قبل ما تصلح بيتك. ابدأ بمن تعول، والأقربون أولى بالمعروف، وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن أنت لست معذور في السعي لتطبيق الدين ولو بآية. يا سيدي انت راجل بتعمل عمل بسيط جدا جدا جدا في حياتك، خليك فيه صادق، خليك فيه امين، روح صلي في المواعيد، ابتسم في وجه الناس، انصحهم نصائح بسيطه، مش قادر تكلم مطويات صغيره وتوزعها، لست معذور. ممكن تعمل اي عمل تساهم فيه في هذه المعركه. اذن هناك معركه حقيقيه موجوده، صراع بين الحق والباطل، معركه على مرحلتين، مش لازم يعني الأولانية ثم التانية الاثنين يجتمع في شيء واحد، قد يجتمع تبيين ثم تطبيق. معركة التبيين المفروض مفروغ منها، نصر فيها قطعي للقرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. معركة التطبيق قد يصب قد يشوبها بعض النقص بسبب أفعالنا بسبب ذنوبنا، قد يشوبها بعض النقص، لكن المفروض النتيجة اللي تظهر للناس طائفة عايشة وسط الناس تمشي في الأسواق عباد الرحمن عليهم سمت الدين، يطبقون الدين فعلا ليس كلاما، عايشين وسط الناس، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، قرآن يمشي على الأرض، نورا تمشون به في الناس، ويجعل لكم نورا تمشون به، نور من غير ما تمشي به لن يحدث به تغيير. أحبتي في الله، أرجو أن احنا نرجع نقرأ سورة الفرقان تاني، نبحث عن مواضع تبارك فيها، نعيد قراءتها. كان في كلام يعني لكن الوقت دهمنا في هذه السورة العظيمة، لو ربنا قدر إن شاء الله ممكن لقاء آخر ممكن نشرح فيه أشياء أخرى. أسأل الله جل أن يرزقنا فهم كتابه وأن يرزقنا العمل به. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل العمل بالقرآن والجهاد بالقرآن، اللهم ارزقنا تلاوته أطراف الليل أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.